بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتكلم عن قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه أهل مدين أصحاب الأيكة. وكنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة بأن هؤلاء القوم قد جمعوا بين أعظم الظلم، بين الشرك بالله جل وعلا، وبين ظلم الخلق بعدم الوفاء بالكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض، وقطع الطريق، وغير ذلك. قبل الخوض في بقية تفاصيل هذه القصة، نرحب بكم وبشيخنا ضيفنا الكريم الشيخ عزيز. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك. كالمعتاد بارك الله فيك شيخ، في بداية كل حلقة لابد أولا ما نتكلم حول الأسلوب العام الذي ينتهجه كل نبي في دعوة قوم. عرفنا كيف مثلا واجه نوح عليه الصلاة والسلام قومه، كيف واجه هود، صالح، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولوط، شعيب عليه الصلاة والسلام، كيف واجه هؤلاء الأقوام الذين جمعوا بين الشرك وبين حب الدنيا والجشع وظلم الخلق وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فشعيب عليه الصلاة والسلام حاله كحال إخوان الأنبياء السابقين الذين واجهوا معارضة قوية وعنيفة وشديدة من أقوامهم، ولكنهم لما كانوا أنبياء الله ورسله ولم يكونوا يبتغون شيئا من حظوظ الدنيا، كانت دعوتهم قائمة على الاعتدال والتوازن والوسطية، فيجمعون ما بين الترغيب والترهيب، وما بين التلطف، وما بين التذكير والتخويف، وما بين بيان وعد الله عز وجل لمن آمن بأنبيائه ورسله واتبع ما أنزل ربنا عز وجل، وغير ذلك مما يعني سبق ذكره. لكن في الحقيقة أن قصة شعيب عليه الصلاة والسلام فيها زيادة يعني أساليب لم تذكر في باقي القصص المتقدمة، وهي وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون بها ويقولونها، لكن القرآن أشار إلى هذا في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. لكنني أذكر الآن جملة من الأشياء التي استخدمها شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما دعاهم إلى الله عز وجل، وبأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وبأن يتركوا ظلم العباد المتعلق بالأموال وبالدماء وبالأعراض وبالأنفس وبغير ذلك مما هو مذكور وسبق وأن أشرنا إليه في لقاء سابق. الأمر الأول أن شعيب عليه الصلاة والسلام كان يتلطف مع قومه، فدعوته قائمة على التلطف والتودد والتحبب إليه، ولذلك يقول ربنا عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، فهو يناديهم وينتسب إليهم فيقول لهم يا قوم، وهذا نوع تلطف وتودد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أنهم يخاطبون أقوامهم بهذا الخطاب المليء بالرقة والمليء بالانتماء إليهم، وأنهم منه وهو منهم، فهذا نوع تلطف ينبغي أيضا للداعي الله عز وجل أن يسلكه في دعوته إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الذي بينه شعيب عليه الصلاة والسلام وكشفه لقومه أنه يريد من دعوته الإصلاح ما استطاع، ولذلك قال الله عز وجل على لسانه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهنا يكشف لهم حقيقة الدعوة أنه رجل مصلح، فالنفس البشرية في الحقيقة تميل إلى هذا الجنس من الناس الذين يأتون بدعوة الإصلاح، مهما بلغت النفس من القسوة فهي يعني تميل وتجنح إلى هذه الفئة التي تأتي بالإصلاح. ولذلك كثير من الختلة والمفسدين إذا أرادوا أن يصلوا إلى مآربهم الخبيثة وقد انسدت أمامهم الطرق، قد يلبس لباس التدين، صحيح، إما أن يضع مثلا يلبس لباس أهل الدين، أو يأخذ صفاتهم وشعارهم فيجعلها عنوانا له ليأسر القلوب حتى يتسلل ويصل إلى غرضه الخبيث. مثل ما ذكر الله عز وجل عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، يحلفون بالله ويشهدون الصلوات حتى يصلوا إلى أغراضه. هنا شعيب عليه الصلاة والسلام بين لهم حقيقة الدعوة التي جاء بها. دعوته قائمة على الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انظر إلى كلمة ما استطعت، قضية من أهم القضايا، وهي أن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل لا يكلف أبدا بأنه لا بد أن يدخل الناس في الهداية، فهو عنده إطار يدور حوله وفيه لا يمكن أن يتجاوزه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم، ولكن كثيرا منهم لم يهتدوا. لماذا؟ لأن الهداية، هداية التوفيق، هي بيد الله عز وجل، إنما بأيديهم هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية البلاغ، هذا الذي بين التي بأيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الدعاة العلماء من باب أولى. ولذلك هنا لعلي أشرت فيما سبق إلى موضوع مهم، وهي قضية أن الإنسان لا ينصح على شرط القبول. صحيح، لا ينصح على شرط القبول. بعض الناس يا شيخ يظن هذا، يعني إذا نصح وذاك لم يقبل، أنا أقول لماذا لم يقبل؟ نعم، أنت قد أديت الذي عليك. لا بل بعضهم قد يرمي المدعو بالعظائم. المدعو قد يكون عنده ظرف معين، مثلا قد يكون جاهل ما استوعب المسألة. نعم، فيرميه بالعظائم، قد يرميه بالنفاق، قد يرميه بالكفر، قد يرميه بكذا وكذا، وهذا منهج غير شرعي. صحيح، أنت لست مكلفا بإدخال الناس في الهداية، أنت مكلف بالبلاغ فقط. ولذلك يقول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا أيضا منهج طيب وعظيم، أن الإنسان يكشف، مثل ما يقول الآن الناس، يكشف عن برنامجه، يكشف عن طبيعة عمله ووظيفته. الإسلام ليس فيه يعني أمر خاص وعام، ليس فيه سر وظاهر، الإسلام أمر ظاهر. الدعاة والعلماء أمر يشتغلون تحت الشمس، تحت الأضواء، لا ليس عندهم أمور يعني خاصة أو دون الناس. مهمتهم ينبغي أن تكون الدعوة إلى إصلاح الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور. والظلمات أنواع: ظلمة الشرك، ظلمة الكفر، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، ظلمة الجهل، وهكذا. هنا مسألة أخرى أيضا، وهي أن شعيبا عليه الصلاة والسلام حاول قومه أن يختبروه في نواحي يعني فعلية عملية، وهي قضية أنه حب المال، أنهم لا يأخذونه إلى قضية قد يخالف قوله وفعله. أخطر ما على المتصدر للعلم والدعوة حينما يخالف قوله وفعله، هذا من أخطر الأمور. ولذلك وضع قاعدة عليه الصلاة والسلام، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذلك أهل العلم يقولون الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. أكيد، هنا لأن الناس يقتدون بالأفعال أكثر من اقتداء بالأقوال. الآن أهل العلم تجد بعض العامة تجد يصلي مثلا ويفعل سنة معينة أو يفعل فعل معين، تقول له من أين؟ قال: رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا، رأيت العالم الفلاني يفعل كذا. إذن تأثر بالفعل أكثر من القول. والقاعدة عندنا أنه ليس هناك أحد يقتدى بفعله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما باقي الناس فتعرض أفعالهم على الكتاب وعلى السنة، لأن فعل النبي هو شرع فيما كان من قبيل العبادة، وأما غيره فيعرض على الكتاب وعلى السنة. إذن قضية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا منهج عظيم. فحينما حاولوا أن يجروه إلى قضية المخالفة التي يقولها، قال لهم هذا الكلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الأمر الآخر من الأساليب التي استخدمها شعيب عليه الصلاة والسلام هي قضية بيان أنه داع إلى الله عز وجل، وأنه لا يريد على دعوته أجرا من أحد أبدا. وهذه مسألة في الحقيقة كل الأنبياء المتقدمين كلهم ذكروا هذا الأمر، وأنهم دعاة إلى الله عز وجل، وأنهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه يبلغون الناس رسالة الله عز وجل، وما يأخذون على دعوتهم أجرا من الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل على لسان شعيب: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا إذن منهج عظيم، كلما عرضوا عليه شيء من الدنيا رفضه، لأنه دعوته قائمة على الإخلاص لله وأخذ الأجر من الله عز وجل. من الأساليب أيضا أنه تنقل بينهم ما بين الترغيب والترهيب، فهو يذكرهم بالله وما عد الله عز وجل لهم من الأجور إنهم أطاعوا، وأيضا ينتقل إلى جانب الترهيب والتخويف من النار، وأنهم إنهم بقوا على ما هم عليه فلهم النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلام. أيضا أمر آخر تذكيرهم بنعم الله عليه، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هم كانوا قلة فكثرهم الله عز وجل، فهذا من باب التذكير بالنعم التي لله عز وجل عليهم. الأمر الآخر أيضا ضرب الأمثال بالأمم السابقة التي خلت ممن أصابهم العذاب، مثل قوم هود قوم صالح وقوم لوط، ثم قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. صحيح، يعني هو يقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. سبحان الله شيخ، يعني عفوا، معنى هذا أن أخبار هذه الأقوام كانت تتناقلها الأجيال مع بعد الزمان، لا شك، كما نحن الآن نتناقلها ونعرف، سبحان يعني الله. وإن كان الكثير منا يجهل فهذا يعني شأنه، لكن الأمر موجود، القرآن سطر يعني أخبار الأمم السابقة. إذن شعيب عليه الصلاة والسلام هنا يذكر قومه بالأمم السابقة، وفي هذا في الحقيقة عبرة، يعني حينما تقول لإنسان أذكر يعني حال فلان الذي حصل له كذا وكذا وأنت تفعل نفس فعله، لا شك أنه يعني قد يخاف، يخاف شيئا قليلا أو شيئا كثيرا، لكن هؤلاء القوم العياذ بالله قلوبهم قاسية كالحجارة بل أشد. أيضا شعيب عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الاستغفار، الاستغفار يحتمل التوحيد، يحتمل طلب المغفرة من الذنوب، يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يبين لهم صفات الله عز وجل لأنه رحيم ودود جل وعلا. هذه في الحقيقة بعض الأساليب التي استخدمها شعيب مع قومه، فتجده دائما يعني يتنقل ما بين أسلوب وآخر على حسب يعني الظرف، مرة يذكرهم بالنعم، مرة يخوفهم من النار، مرة يشير إلى رحمة الله والشاملة العامة، مرة يعني يذكرهم بأمثال القوم السابقين الذين حصلت لهم هذه النكبات بسبب أعمالهم، وهكذا. وهذا الذي ينبغي في الحقيقة أن يكون منهج من يسلك مسلك الأنبياء، أن ينوع من أساليبه الدعوية الشرعية، والله تعالى أعلم. سبحان الله يا شيخ، على الرغم من مما ذكرت هذا كله من أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام ودعوة قومه، ومع هذا كان ردهم عجيبا عليه. نعم، يعني صحيح، كان من ردهم عليه أن قالوا له، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحريم الرشيد. هذا استهزاء به، ليس مدحا. لا لا لا، هذا استهزاء، هذا أسلوب ذم. نعم، ولذلك هؤلاء القوم بدل أن يقابلوا شعيبا بالشكر لأنه يدعوهم إلى شيء فيه صلاح، صحيح، صلاحهم في الدنيا وفي الآخر، فهو حينما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا شك أنه سيدعوهم إلى أمر عظيم قرت به فطرهم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. صحيح. الأمر الثاني، يعني حتى في قضايا الدنيا هؤلاء المشركين من أشد الناس خسارة في شرك، من أشد الناس خسارة في شرك، ولذلك يبذلون الأموال الطائلة لآلهتهم ولمعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى، وقد بينا شيئا من هذا فيما سبق. المسألة الخطيرة، هو قال لهم يعني الأمور، الدعوة التي جاء بها دعوة قائمة على الصلاح وعلى الإصلاح، بدل أن يشكروه أو أن يردوا عليه على أقل تقدير ردا يعني جميلا أو ردا يكون موازيا لهذه الدعوة، بدأوا يسخرون منه، وأول شيء سخروا منه من جهة العبادة. الله، فقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فهنا قالوا يعني هذه الصلاة التي تصليها، وهذا الدليل على الأنبياء كلهم أتوا بهذه الصلاة مع اختلاف كيفية، مع اختلاف الكيفية، لكن كلهم أتوا بهذه الصلاة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا المقطع من السورة القرآنية يشير إلى أنهم كانوا يسخرون منه، فيقولون هذه الصلاة التي أتيت بها هي التي تأمرك بهذا، هي التي تقول لك قل لهم هذا الكلام. ثم أيضا يعني الأمر يدل على أن شعيب عليه الصلاة والسلام أكد على قضية الفساد المالي الذي عنده، فساد الاقتصادي، قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أنت تريد أن تقف حجر عثرة أمام طريقنا في أن تصرف في أموالنا ما نشاء؟ ويعني يعني بالأمر المتيقن بأن هؤلاء القوم هم العلية، علية القوم وأقوياؤهم هم الذين يجرؤون على مثل هذا الكلام، لأنه لا يمكن أن يقال بأن كل الناس يفعلون في أموالهم ما يشاءون، لأن هناك يعني بائع ومشتري، هناك غني وفقير، فقير وغني، فهؤلاء هم الذين تسلطوا على رقاب الناس من خلال أموالهم فيفعلون فيها ما يشاءون، ربا، تطفيف في المكيال والميزان، بخس للناس أشياءهم، قد يكون نوع اغتصاب، نوع إكراه لهذه الأموال وغير ذلك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وهذا أيضا نوع من أنواع الاستهزاء والسخرية، وهو يأتي بقالب الثناء والمدح، مثل قول الله عز وجل للكافرين ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا ليس يعني ليس فيه عزة ولا كرامة، ليس فيه عزة ولا كرامة، وإنما إهانة، وهذا أسلوب قرآني كثير. لكن هنا قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، هم يسخرون منه، حليم يعني في سعة صدره، هم قلبوه على أنه إيش، على أنه ذم له، لم يتوقفوا عند هذا الحد في الحقيقة. أمر يعني ازداد على قضية الاستهزاء والصدود والإعراض. هنا قالوا له بعدما رأوا صلابة شعيب عليه الصلاة والسلام في دعوته وقوة حجته فيما يدعو إليه، هنا بدأت المسألة تنتقل إلى مرحلة أخطر من مرحلة الاستهزاء، وهي قضية التهديد. هنا لاحظ الأسلوب الآخر الذي انتهجوه في قضية السخرية بشعيب عليه الصلاة والسلام، بل هي مرحلة، هي سخرية تحمل معنى الصدود والإعراض، أو مسألة الحسم مع شعيب. لما رأوا صلابة شعيب وقوته وجلده في الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني قوة الحجة لديه، انتقلوا إلى أسلوب يريدون أن يحسموا فيها القضية، وأن يصادروا المسألة كاملة، وأن يتركوا شعيبا لوحده. قالوا له، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني هذه الأشياء التي تأتي بها لا نفهمها ولا نعرفها، والمعنى بأنك يعني أنت في واد ونحن في واد. عفوا يا شيخ، لكن قولهم هنا ما نفقه كثيرا مما تقول، معنى أن في بعض الأشياء قد فهموها، قد يفهموها، نعم، لأنه لا يمكن أن يقول والله ما حينما تقول يدعوهم إلى الله عز وجل اتركوا هذه الأصنام، يقولوا لا نعرف هذه الأصنام. هم يحاولون أن يماحكوا في الحقيقة، وأن يلتفوا على شعيب عليه الصلاة والسلام ليصادروا ما هم عليه، وأيضا ليحسموا، بمعنى أن هناك يعني أمر لا تحاول أن تصل إليه، وهي قضية أننا نستجيب لك. هذه مؤدى وخلاصة ما يقولونه لشعيب عليه الصلاة والسلام. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا يدلنا على أنهم أفلسوا في الحقيقة، فيدلنا على إفلاسهم أنهم بدأوا بالتهديد العملي، تهديد يعني شعيب في نفسه في بدنه، وهذه سبق وأن ذكرناها أنها مسلك لكثير من المشركين الكفار مع الأنبياء، صحيح. أنهم إذا أفلسوا في الحجة والبرهان انتقلوا إلى التهديد البدني جسماني. من خلال الاغتيالات، من خلال التصفية الجسدية، من خلال التهجير، من خلال الرجم، من خلال التحريق وغير ذلك. هنا قالوا له وإنا لنراك فينا ضعيف، الضعف أنواع، قد يكون ضعف البدن، ضعف بدن، ضعف رأي، قبيلة، ضعف كذا، لكن المقصود هنا فيما يظهر بأن وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ضعيفا ببدنك، لأنك واحد لم يتبعك، يعني أتباعك قليلون، صحيح. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. الله أكبر. هنا قالوا، شوف انظر إلى هذه المسألة الخطيرة، قالوا يعني لولا جماعتك، لأن شعيب عليه الصلاة والسلام من مدين، بل من أشرافهم ومن أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فهنا حال بينهم وبين إيذاء شعيب القبيلة. الله أكبر. ولذلك ربنا عز وجل قد يدافع عن الذين آمنوا بأسباب قد تكون ظاهرة للعيان وقد تكون غير ظاهرة. فشعيب طوال هذه الفترة حماه الله عز وجل، لأن هؤلاء يحملون شعورا معينا أنهم إن تعدوا عليه قامت عليهم القبيلة، وشعيب لم يعني يأتي هذا التفكير على باله أبدا، فهم يعيشون، فالله عز وجل حال بينهم وبينه بهذا الأمر بهذا السبب الظاهر، وشعيب لم يدري ولم يعلم بهذا الأمر. فهذا نوع من أنواع مدافعة الله عز وجل وحمايته لعباده المؤمنين. وهناك في الحقيقة أشياء كثيرة يدافع فيها ربنا عز وجل عن أنبيائه ورسله وعن أوليائه الصالحين. هنا انتبه شعيب لهذه القضية فقال لهم، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني تخافون الناس ولا تخافون الله؟ تخافون قومي ولا تخافون الذي خلقهم والذي خلق هذا العالم كله؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. ثم قال لهم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. هنا شعيب عليه الصلاة والسلام شعر بأن المسألة خلاص بدأت في نهايتها، لأن القوم كلما دعاهم إلى الله عز وجل زادهم طغيانا، كلما دلهم على الخير زادهم والعياذ بالله فسادا، فعلم بأنه سيصيبهم ما أصابه، يعني ما سبقهم من من سبقهم من الأمم السابقة والسالفة. نعم شيخ بارك الله فيك، هؤلاء القوم لما قالوا لشعيب عليه الصلاة والسلام مثل هذه العبارة أو مثل هذا الرد، ما كان من شعيب عليه الصلاة والسلام إلا أن انتقل معهم إلى أسلوب آخر. الأول كان أسلوب اللطف والرقة والتودد وغير ذلك، انتقل معهم إلى أسلوب المواجهة. هذا الأسلوب دائما نلاحظه في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، متى يكون هذا الأسلوب يستخدم بالضبط؟ هذا في الحقيقة خاضع للاجتهاد، يعني بالنسبة لقضية الترغيب والترهيب خاضع الاجتهاد الداعية إلى الله عز وجل. هو أصل مقرر جاء به الأنبياء والمرسلين، فلكن بعض الأحيان حينما مثلا يكون الإنسان أوغل في الرجاء والأمل، هل من المصلحة أن تورد عليه نصوص الرجاء والأمل؟ هذا ليس من المصلحة، صحيح، هذا قد يضله ويزيده. نصوص الخوف، نصوص الوعيد، الوعيد. كذلك من أوغل في الجرائم وفي المعاصي وفي كذا حتى وصل إلى اليأس والقنوط، وصل اليأس والقنوط، لا يمكن أيضا أن تأتي له بأحاديث الترهيب، وإنما تنقله إلى نصوص الوعد ونصوص الترغيب التي تفتح له الأمل بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القوم في الحقيقة، هذا طبعا فيما يتعلق بمسألة الرجاء ومسألة الخوف، لكن بعض الأحيان المدعو قد يحتاج إلى نوع خشونة، لأن من الناس من لا يعني يتنبه ولا يستيقظ إلا بنوع خشونة، يعني مثل الآن اليدين بعض الأحيان يصيبها شيء من القذر والأذى فما ينفع فيها الصابون، تحتاج إلى نوع خشونة، تتعامل معها بنوع خشونة حتى تنظف لمصلحة اليدين. كذلك المدعو بعض الأحيان يحتاج إلى نوع خشونة حتى يرجع إلى الطريق حتى يتنبه. فلاحظ أن شعيبا وجميع الأنبياء بداية دعوتهم قائمة على اللطف والتودد والرحمة وبيان طبيعة الدعوة وكذا، لكن التدرج في الصدود والاعتراض والسخرية من هؤلاء القوم في مقابل هذا التودد لا شك أنه يحتاج إلى نوع تنبيه وإيقاظ لهؤلاء القوم الذين يعني يسيرون في أودية التيه، فهنا يحتاجون إلى نوع تنبيه. فهنا شعيب عليه الصلاة والسلام كحال الأنبياء بدأ يطلق عليهم القذائف القوية من الكلمات التي تحرك الأموات في واقع الأمر، صحيح، هنا حتى يقيم الحج ولا يبقى يعني لهم عذر أمام الله عز وجل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. أنا لا يهمني قومي، أنا يهمني ربي جل وعلا، فكيف الآن تخافون من الرهط ولا تخافون من ربي القوم ورب الناس جميعا؟ ثم بعد ذلك قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، بمعنى أن العذاب سيأتيكم متى ما إن بقيتم على هذه الحال. هذا أسلوب تهديد، أسلوب تهديد ووعيد، ولا شك أن من فيه من في قلبه ذرة من إيمان لا شك أنه يرتدع. لكن صحيح. هؤلاء القوم طمس على قلوبهم وعلى أبصارهم، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك شيخ. أيها الإخوة المستمعون، إن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.